بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله المحضر. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. اليوم إن شاء الله مع الدرس التاسع من كفاف المبتدي، اليوم الثلاثاء الثاني ربيع النبوي ربيع الأول 1439 الموافق ل21 نوفمبر 2017 في محضرة الخير محضرة أهل النيني مع الشيخ أحمد النيني حفظه الله ورعاه وثبت في الحق خطاه، آمين. شيخنا وقفنا عند فصل في حكم إزالة النجاسة. شرط الصلاة فرضها والنفل طهارة المحمول والمحل وظاهر الجسم وما منه بطن كداخل الفم وعين وأذن وكل ذا في ذاكر ذي مقدرة ونجل رشد الاستنان شهرة وإن زاحم حدثا يقدم إذ طهره يخلفه التيمم ثم المحل ما عليه يعتمد قائما أو جالسا أو إذا سجد لا نجس بطرف الحصير لو ما رمورك على الشهير وما بجنبك تمس أو يمس ثوبك أو تحت حصيرك كنس. الله يجازيكم عنا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. لهن تابعوا فحسنا نتابع إن شاء الله مع الأبيات اللي مشيته. فصل، هذه ترجمة فصل معناها فصل في حكم إزالة النجاسات والأقذار وما يتعلق بذلك، معناها الأحكام المتعلقة بإزالة النجاسة إن شاء الله الله هم والله أكثر يتعلم الله هم. هذه هي مضان بحثها في هذا الفصل. النص قال شرط الصلاة فرضها والنفل طهارة المحمول والمحل، معناها عن شرط صحة الصلاة وذو المشهور يسوى صلاة فرض به اللي فرضها بالجر عيدا بدل ذلك الصلاة يسوى هي نافلة. هذه الطهارة شرط في صحة صلاة المصلي. قال شرط الصلاة فرضها والنفل شرط شنه؟ طهارة المحمول والمحل، لأن شرط مبتدأ وخبرها طهارة المحمول والمحل، معناها عن المحمول من ثوب والله خيمة والله نحو ذلك هذا يا الله يعود طاهر، والمحل أملي يا الله يعود أملي طاهر. إذن فرض الصلاة فرضها والنفل طهارة المحمول والمحل. زين، المحل الصكفاش قال المحل معناها المكان اللي يمسه الإنسان يمس أعضاءه لا يمس ثوبه، لأن الصحابة كانوا يتجافون عن ريش الحمام في المسجد الحرام في المسجد به العيد ما هو مسقف يسوى لا مس الثوب غير ما يقدر يمس البدن، لأن المكان هو ما يمس أعضاءه لا ما يمس ثوبه، العات اللي ما هي نجاسة لا يترصق في الثوب منها عنها نجاسة يابسة وطوف. إذن شرط الصلاة فرضها والنفل طهارة المحمول والمحل وظاهر الجسم، معناها هم اللي عن الصلة من شروط صحتها طهارة وظاهر الجسم وما منه بطن، معناها ذاك اللي خفية من البدن مع ظهرة كيفاش؟ قال كداخل الفم وعين وأذن، معهم الأنف ملي. هذه هذه الأعضاء الأربعة اللي هي قلنا عنها داخل الفم والأنف والعين والأذن، يا الله يعود طاهرة من النجاسة طاهرة. وراه هو العادة اللي شرب النجاسة والله أكلها يجب عليه أن يتقيأها إن أمكنه ذلك، ويغتفر ما عجز عنه، وإلى ما تقايأها فإن صلاته تبطل مدة بقاء بعضها في بطنه، هذا إن ابتلعها عمدا اختيارا لا سهوا أو اضطرارا. ولهذا نقل الدم اللي يعد اليوم للمرضى ذاك من باب الوجوب، هو الدم ما هو طاهر بمنسس، يغير نقله من باب الضرورات لا بد منه، وعليه لا يتعامل معه انه نجاسة وانه يبطل الصلاة مع حد في بطنه. هو طبعا نجس حد نسوا الله يطهر عنه اصبعه، يغير بعد هو لا يعود ذوك ماشي فيه ويصلي، لان هذا من باب الضرورة اللي هي انقاذ نفس مسلمة، هذا شيء اساسي. قال كداخل فم وعين وأذن زين، وكل ذا في ذاكر ذي مقدره ونزل سنان الشهرة. أنهى عن هذا المذكور من الشروط اللي كنا نقول عنصنا عنها لا بد فيها من طهارة المحمول والمحل والجسم وإلى آخره، هذا كله إن ذكر وقدر. خير قال إن ذكر وقدر، أنهى عن محل وجوب إن ذكر وقدر. قالوا كل ذا في ذاكر ذي مقدرة، هذا في ذاكر ذي مقدرة زين. يسوستقلنا مقدرة ولا مقدرة ولا مقدرة، دال فيها مثلث. ونجد رشد للسنان الشحرة، معناها عن محمد بن رشد شحر القول بالسنية في سهلة النجاسة. وتوف يغير بعد قاع هون طوف الخلاف فم لفظي، هذا اللي يقوله السنة ومندوب خلاف لفظي، لأن الفقهاء متفقون على بطلان صلاة من صلى بالنجاسة عامدا مختارا، ومتفقون كذلك على صحة صلاة من صلى بالنجاسة عاجزا والله غير ذاكر، معناه ما متفقد، معناها عن حد صلى بالنجاسة متعمد عن بعض صلاته وملاهم اللي مآثم زين. مع أن فهم قول مقابل للمشهور والراجح عن حد صلى بالنجاسة متعمد عنه فيه قول بعدم الإعادة على القول بسنيته زين. وظاهر الجسم قال وكل ذا في ذاكر ذي مقدرة ونجرج للسنان شحرة زين. وإن يزاحم حدثا، يزاحم اللي هو الحبث اللي كنا فيه، زاحم الحبث الحدث، أنا أحد منا لا عنده ميه لا تكفيه لطهارة نجاسة في ثوبه ولوضوئه، تكفير لا وضوء فقط ولا تطهير توف نجاسة في ثوبه، إن توضأ بها صلى بالنجاسة وإن طهر ثوبه صلى بالتيمم، هذا شيء الله يواسي. قال وإن يزاحم حدثا يقدم، معناه وإن زاحم الحدث حدثا فإنه يقدم اللي هو الحدث، يقدم على الحدث يطهره اللي هو الحدث يخلفه التيمم، هذا هو المشهور. فالقول ملي عنه لا يتوضأ ويصلي بالنجاسة به اللي فهم خلاف في وجوب إزالتها، ليس هو المعتمد، والمعتمد هو كما قال الشيخون وإن يزاحم حدثان يقدم يطهره ويخلفه التيمم زين. ثم المحل ما عليه يعتمد قائما أو جالسا أو إذا سجد. قلنا عن الشيخ قال شرط الصلاة فرضها والنفل طهارة المحمول والمحل، شنو هو المحل؟ قال ثم المحل ما عليه يعتمد، معناها ما يعتمد عليه المصلي الذي يصلي، يسوى الصهو في حال قيامه والله في حال جلوسه والله في حال سجوده، مع أن المصلي ما ضار أن يصلي وتتجناس بين يديه وركبتيه يغير لم يمسها، يدعو شمها يغير ما مسها لم يمسها، به للإنسان يبطلها لا شباشرة، لا شباشرة هو توف بالمس توف. ولهذا قد حدث كان واطي على نجاسة تحت نعالته فخلع النعل دون أن يرفع، أنها خلع رجل دون أن يرفع النعل، يسوى النعل حركها النعل يسوى حركها يغير اللي منهي عنه اللي بطل هو رفعها، فإن رفعها كان حاملا للنجاسة، وتحريكه للنعل ما رفعها عن التراب ما هو بيعه لتواسع يغير بعد ملي ما هو بطل، يشبه قبيل لا يتوفي يجي خالع كراعه من النعالة يغير بعد لا يؤثر عليه تحريكها دون رفعين، واللي بطل الصلاة لا رفعه للنعل اللي فيه النجاسة. زين بعدين قال له غطاء المستراح، قلت حاجة صلي فوق الفرنسا يقولوا له والله ما اللي صلي على الهيدورة، الهيدورة هذه هي جلد هو يلويش، الهيدورة هو جلد من حمار غالي مذكى، جلد ما هو مذكي جلد حمار جيفة، يعني ذاك الزغب عي الطاهر حد كان واقف على الزغب وجلد ما هو ماسو، ويسجد على على على على تراب قدامه لأن الزغب ما ينسي دليل هذا صحيح حصلت. قال مسألة الهيدورة جلد من حمار غير مذكى، وراه هو الخلاف اللي جاري في إزالة النجاسة جاري في تقليلها، أنا أحد عنده لثام ما هو طاهر وقفطان ودراعة وسروال يخفف الباس ويخليها لا دراعة واحدة ضافية، لأن هذا أخف من يعود مصلي بنجاسات مختلفة في أماكن مختلفة. إذن ثم المحل ما عليه يعتمد قائما أو جالسا أو إذا سجد. زين وراه صاح صلاة حد يومئ بسجوده لمحل فيه نجاسة، صاح صلاة حد يوم في السجود، هو عيد قاعد ما هو قادر كاي غير يغير التراب من تحت ما هي طاهرة والله فيها نجاسة، تصح صلاة المومئ في سجوده لمحل فيه نجاسة. زين لا نجسون بطرف الحصير لو ما رمى وركع على الشهير، معناها عن ما مسموح الصلاة، لا نجسون بطرف الحصير معناها عن عن عن عن, عن, عن يسوى يعود مسموح بعد به عن يسوى يعود، قد حد يصلي على حصير طرفه اللي يصلي هو عليه طاهر، يعني الطرف الثاني اللي ما يصلي عليه هو وناهى عن نراه اشبه يعود راه به اللي حد يصلي قدامه نجاسة ذاك لا مكروه، ومن يكون صلى أمامه نجيس مستقبلا له بكل هذان وبس كذا على السطح وبطن الوادي والبعض حل والأخير بادي، معناها حد يصلي هون فوق تبي ولا فوق حسارة، محلك عاده هو سجود وقيام ومحله كامل طاهر، يعني الحصيرة من خلفه ما هي طاهرة، قالنا عنا ما أنا مطالبين بنطهر طرف ذاك اللي ما أنا ماسي ذاك، معنا لا نجسون بطرف الحصيري ذاك، ما أنا مطالبين بتطهيره لو مار مورك، معناها لو مار بمورك معناها يسوى تحرك بحركتك حسرنك وتشعل على الدص، بل سلاتي أنا منها مثلا برسالة من الشخص طاهر غير اللورة وراه ما هو طاهر ويتحرك بسجوده وقيامه وركوعه ذاك، قال عنها طاهرة يسوى هي تميل، قال لا نجسون بطرف الحصيري لو مار مورك معناها يسوى عاد مال الميلان، ذاك وقوله تعالى يوم تمور السماء مورا لو مار مورك على الشهير معناها على المشهور، معناها ذاك هو المعتمد. عيدهم خلافه كان التحريك حمل والله ما هو حمل، وكان الدفع ملي والجذب قبيل بعد قلنا عن عن عن النعالة عن حد كان واطي عليها وعنه يسوى حركها، قلنا عن الفقهاء جايب اللوامع عن تحريكها عنه ما يخسر شيء، ذاك بناء على عن التحريك انه ما هو حمل، واللوامة بعد وقفت عليه فيها أنا عند قول خليل أو كانت أسفان عليهم فخلعها من غير رفع وجاء من فم عن ريس وحركها إلى حركة في التراب كم تلاف تراب ما رقفها عنها أخفرش. ذلك بناء على أن التحريك ما هو حمل، لأن التحريك في خلاف كان حمل والله ما هو حمل، والدفع ملي كانوا ذاك كيف ولد. قال لا نجس بطرف الحصير لو ما رمى وركع على الشهير أو ما بجنبك تمس أو يمث ثوبك أو تحت حصيرك كنس. أو ذاكم اللي حرف عطف، لأن قلنا لا نجس كي ذاكم اللي النجس الجاف اللي ما له يعلق بالثوب الذي يمس، معناه يمس ثوبك يمسه هو ثوبك، لكن ما هو ضارك به اللي هو يابس وله علق به. أو ما بجنبك تمس، وما بجنبك تمس معناها ذاك اللي وما بجنبك تمس معناها عن حد يصلح لحد متحقق عن ذوب عنه نجس أراه ما هو ضار به اللي هذه نجاسة محمولة للغير. وكيف ذاكم اللي النجاسة اللي يمس حد يمس الثوب مليك ما يضر، معناها عن فم فرعين. أو ما بجنبك تمس ذاك ما يخسر شيء، لأن النجاسة محمولة للغير لهضام قدام لفوق حي غيره. أو ما بجنبك تمس أو يمس ثوبك معناها اللي الشيء ثوبك يمسه معناها نجاسة يمس ثوبك، ذاك ما هو ضارها، لأن قلنا عن الصحابة عنهم كانوا يجفاو عن ريش الحمام في المسجد. أو ما بجنبك تمس أو يمس ثوبك أو تحت حصيرك كنس. كنس فم معناها دخل، الشيخ به الخبرة في اللغة العربية والخبرة في الفقه يعدل سبك عجيب بين نفائس اللغة العربية ودقائقها مع الفقه الذي تجيب مقروش وواضح دون تكلف، واللغة العربية ما يمشقفته إلا ذاك اللي بغي يدخل منها تدخل به الخبر فيه. هون آتي هون قال عن كنسة معناها دخل، هذا به التحكم في اللغة العربية ما شاء الله والخبر فيها ما يكلفوش إلا جاب الفقهية اللي أهل فرع هون جابهم. قال أو ما بجنبك تمس ذاك فرع، أو يمث ثوبك ذاك فرع ثاني، أو تحت حصيرك دخل ذاك ملي فرع ثالث، وهذا ما كلفه شيء لا توجابه وخلاه بصفة واضحة وجذابة وزينة ولا يمكلفته شيء. فقال لا نجسون بطرف الحصيري لو ما رمى وركع على الشهيري أو ما بجنبك تمس أو يمث ثوبك أو تحت حصيرك كنس، معناها دخل تحت الحصير معناها أحد يصلي فوق حصيرة يوم فوق طاهرة غير من تحت، ما هي طاهرة تحت شيء ما هو طاهرة ما يخسر شيء. به اللي قد حد يعود يستر مكان النجاسة بثوبنا صفيق غلظ كل حصيرة، حصيرة كأنها واقي وحاجز كبير. قالكم معنا أو ما بجنبك تمس أو يمث ثوبك أو تحت حصيرك كنس، هم الأبيات اللي مشيت لهم وقفوا عنده ولا يلبسون طرف ثوب بقضاء إلى آخره. السلام عليكم.